بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر في ماذا؟ في أصول التكليف، في أصول التكليف. طيب، اليوم كم التاريخ اليوم؟ 23 ربيع الأول 1432 هجرية. طيب، قبل الدخول في الحديث حول المسألة الخامسة، لابد من بعض الأسئلة. أولا، ما هو الحكم لغة واصطلاحا؟ الحكم لغة ما هو؟ المنع والقضاء. ولذلك سمي القاضي مانعا، لأنه يقضي بين الناس في النزاعات. طيب، وما هو الحكم اصطلاحا؟ خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أو التخيير أو الوضع أو التخيير. من قال من زاد أو التخيير؟ ابن الحاجب. لماذا؟ على القول بأن خطاب الوضع داخل في ماذا؟ في خطاب التكليف. طيب، قلنا وإثبات أمر لأمرين أو نفي أمرين عن أمرين. إلى كم ينقسم الحكم؟ حكم التكليفي والحكم الوضعي. حكم التكليفي وحكم الوضعي. أركان الحكم كم هي؟ خمسة. الحاكم من هو؟ الله تعالى. والمحكوم به هو النص، سواء كان نقليا أو عقليا. أي نعم. والمحكوم عليه الإنسان المكلف. والصيغة أو ما من شأنه التكليف. أحسنت. زين. والصيغة أمر أو نهي أو خبر. أحسنت. وشنو الحكم؟ هو اللي كنت حدثت عنه الآن. الحكم إثبات أمر لأمرين أو نفي أمرين عن أمرين. ما هو الحكم التكليفي؟ ما تعريف التكليف؟ التكليف لغة شنو معناه؟ مطلق الإلزام. مطلق الإلزام. واصطلاحا نقول ماذا؟ الحكم التكليفي إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ما فيه كلفة ومشقة، وهذا تعريف لغة أصلا. ما فيه كلفة ومشقة. والمشقة إلى كم تنقسم؟ هي أنواع كثيرة، ولكن ذكرنا قسمين. من يذكر هذه الأقسام؟ مشقة لا تنفك عنها العبادات غالبا، ومشقة تنفك عنها العبادات. المشقة التي لا تنفك عنها العبادة عادة شنو هي؟ كمشقة البرد في الوضوء والغسل، مشقة الصوم في طول النهار في وشدة الحار. زين. مشقة السفر والجهاد. لا. مشقة الحدود ورجم الزنات وقتل الجنات. إذن هل هذه الأنواع لها أثر في إسقاط العبادات أم لا؟ لا أثر لها. لا أثر لها. أحسنتم. طيب، هذه المشاق قلنا لا أثر لها في ماذا؟ في إسقاط العبادات. أو يمكن أن يحدث التخفيف فيها. لا. نعم. ممكن التخفيف، ممكن يحدث فيها التخفيف، لكن في مثل هذه يمكن التخفيفات؟ لا يمكن. لأنها لا تنفك عنها. طيب، لأن الأصل دائما على أن العبادات قد تكون فيها مشقة، ولذلك سميت كلفة. كلفة، ما فيه كلفة ومشقة. ما فيه كلفة ومشقة. والمقولة المشهورة التي يقولها الناس، يقولون الأجر على حسب المشقة. هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني على إطلاقها ليست صحيحة، ولكن نقول الأجر على ماذا؟ على موافقة للكتاب والسنة والإخلاص. أخلصه هو أصوبه كما قال الفضيل بن عياض. طيب، المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا مثل ماذا؟ فهي على مراتب. إما أن تكون مشقة عظيمة فادحة، كمشقة يش الخوف على النفوس أو الأطراف أو منافع الأعضاء أو منافع الأعضاء. هذه فيها تخفيف ولا لا؟ هذه نعم فيها تخفيف والترخيص. مفهوم؟ طيب، أيضا ذكرنا أن العلماء ذكروا مراتب كثيرة للمشقة، ومحلها ماذا؟ الفقه وقواعد الفقه. طيب، التكليف قلنا إلزام المكلف بماذا؟ فيه كلفة والنصب والمشقة. طيب، مسائل التكليف كم هي؟ خمسة. المسألة الأولى تكليف ما لا يطاق. طيب، قلنا هل ممكن المكلف يطيق أكثر مما كلف به أم لا؟ الجواب نعم. من قال بأنه لا يطيق ذلك؟ أبو جعفر الطحاوي في عقيدته قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله به، ولا حول ولا قوة، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قلنا غير صحيح. وقد رد عنه ماذا؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، حيث قال بأن المكلف يطيق أكثر مما كلفه به الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ثم قلنا جماع أصول التكليف خمسة، ذكرتم القسم الأول أو المسألة الأولى. المسألة الثانية شنو هي؟ التكليف المكره، تكليف المكره. إذن قلنا فيه خلاف كبير، وذكرنا قاعدة الأمر بفعل الشيء مع الإكراه، يعني هل يلزم أم لا، ذكرنا ما قال بعض العلماء، وقلنا محله يعني كتب الفقه يتحدثون عن، وكتب العقيدة أيضا، يعني في مسألة المكره وشروط الإكراه وأركان الإكراه، منهم من منعه بشروط ومنهم من منعه مطلقا، وهذا غير صحيح، والمسألة فيها كلام طويل. المسألة الثانية شنو هي؟ السكران، تكليف السكران. المسألة هذه مسألة ثالثة طبعا، تكليف السكران، يعني قلنا في شنو قال الله عز وجل، هذا باتفاق على أن السكران لا يكلف، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعض الصوفية شنو قالوا في الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بماذا؟ بحب الدنيا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ثم أيضا قلنا هل المالكية فصلوا، قالوا بأن السكران مكلف في أشياء وغير مكلف في أشياء، ذكرنا بيتا، من يذكر هذا البيت؟ لا يلزم السكران إقرار عقد بل ما جنى عتق طلاق أو حدود، وقالوا إذن السكران لا يلزمه بعض الأشياء. وذكرنا بيت آخر دائما يقوله المالكية، يقولون ماذا يقولون؟ مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، إلا في باب الصرف والطلاق. طيب المسألة الرابعة شنو هي؟ المجنون والنائم والساهي والناسي والمغمى عليه ومن على شاكلتهم، ومن على شاكلتهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، وقال أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وسيأتي لماذا، وآية أخرى إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحكم من نام عن صلاة أو نسيها، وحكم من أكل أو شرب ناسيا، وحكم من شرب أو أكل ناسيا. فقلنا ذكرنا بعض الأمثلة. ثم أيضا صاحب الإغماء، ذكرنا بيتا من يذكره منكم، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد، ففهم المراد. إذن لكن بقيت مسألة لم أشر إليها، وهي مسألة الأطفال. الأطفال إذا كانوا يميزون وهما لم يبلغوا مبلغ التكليف لكنهم يميزون، قال بعض العلماء يلزمون ببعض العبادات، يلزمون ببعض العبادات، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها كنا نصوم أبناءنا، يعني كانوا يصومون أبناءهم في عاشوراء، ثم يلهون بماذا؟ باللعب من العهن، من الصوف، من العهن. فقال العكرمة وغيره قال يلزمون ببعض ماذا؟ ببعض العبادات تنشيئا لهم على ماذا؟ على حب العبادات. وقال واستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وهم أبناء عشر. فقال يعني معنى أنه إذا كان مميز يعني يؤمر ببعض العبادات، ليس على سبيل الإلزام ولكن على سبيل التنشئة على حب ماذا؟ حب الطاعات. طيب في هذه الحالة الثواب يكتب للصبي أم يكتب لأبويه؟ في هذه الحالة وهو لم يدخل في ماذا؟ في سجل المكلفين، هل يكتب الثواب لأبيه لأبويه أم له، أو لأبيه وحده أو لأمه وحدها؟ طبعا الفقهاء تحدثوا على هذه المسألة وأطالوا فيها النفس، والمالكية فصلوا وقالوا وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله، هذه المالكية يرون أن الصبي المميز ثوابه يكتب له، قالوا بدليل الجناية، ولكن هذا غير صحيح، لأن الجناية تسجل على عائلته، تسجل على عائلته، مثلا إذا قتل أو ارتكب جريمة فالدية تكون على العاقلة كما سيأتيكم إن شاء الله. قالوا وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله، معنى على الأصح يعني هناك كلام آخر يقول بأنه يكتب للأبوين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإلى أن قال وولد صالح يدعو له، إشارة إلى أن الأب دائما يستفيد من ماذا؟ من عمل أبنائه سواء حيا أو ميتا. وكذلك الحديث آخر شنو هو الحديث في مثل هذا؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت وأبوك، أنت ومالك لمن؟ لأبيك. أنت ومالك لأبيك. وإذن هذا هو القول الصحيح وليس ما ذهب إليه المالكية، وليس ما ذهب إليه المالكية. إذن هذا التنبيه نسيت أن أذكره، وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله. طيب عندنا اليوم المسألة الخامسة، المسألة الخامسة تكليف الكفار بأصول الدين أو بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. طبعا من المتفق عليه، من المتفق عليه بين العلماء أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالإيمان، بأصول الإيمان، مخاطبون بأصول الإيمان. ولهذا قال الإمام مالك الكفار مخاطبون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وما يتعلق بأصول الشريعة، وذكر من ذلك الصلاة والصيام والحج. والحج يعني سماها أصول، يتعلق بالأصول، وهذا هذا قول. وهناك قول آخر، طبعا ينبغي أن نتفق على شيء، مسألة الأصول والفروع طبعا فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال هذه مسألة يعني محدثة، وشيخ الإسلام ابن تيمية أنكرها، ولكن ماشي بالإطلاق اللي أنكرها الشيخ مقبيل ومن على شاكلته، لا، فسر فيها فقال إذا كانوا يقصدون بالأصول التوحيد فقط والفروع الصلاة والصيام والحج هذه فروع، قال هذا نعم غير صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى الإمام مالك يرى أن فروع وصول الدين ويدخل فيه ماذا؟ التوحيد وما يتعلق به والصلاة والصيام والحج وباقي الأركان، هذا الإمام مالك. لكن المالكية عكس ما قاله الإمام مالك، فعندما تسمعون المالكية ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكونوا ماذا؟ على نهج الإمام مالك. وعندما تسمعون مالك فهذا هو القول الفصل في المذهب وليس ما تفرع عليه من أقوال فقهاء المذهب، مفهوم؟ إذن فالإمام مالك يقول بأن الكفار مخاطبون بأصول الدين، بأصول الدين كالإيمان بالله وما يتعلق بأصول الشريعة. شنو هي أصول الشريعة عند الإمام مالك؟ من الصلاة والصيام والحج، والحج والزكاة طبعا، هذوم مخاطبون بها. لكن يبقى أن فقهاء المالكية وفقهاء الأحناف وبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة قالوا هم مخاطبون بأصول الدين وليسوا مخاطبين بماذا؟ بفروع الشريعة، بفروع الشريعة، مفهوم؟ إذن ففصلوا. وأما الإمام مالك كما سمعتم هناك قول آخر يقول بأن أنهم مخاطبون بماذا؟ مخاطبون بأصول الدين وبالعقوبات، وبالعقوبات يعني كالقصاص والحدود والمعاملات، يعني كالبيع والإجارة، هذا غالبا لا يتوقف، لا يتوقف فيه على الإيمان. هل يتوقف فيه على الإيمان؟ لا يتوقف فيه على الإيمان، في مسائل الحدود وفي مسائل القصاص وفي مسائل المعاملات من البيع والإجارة وما شابه ذلك. محمد بن خويز من داد قال ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك، ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك، وهذا محمد بن خويز من داد قال ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك. لكن هذا ذهب مع كثير من المعتزلة وبعض الأشاعرة وبعض الكرامية، فقالوا بأنهم ليسوا مخاطبين بشيء، وبعضهم قال مخاطبين بماذا؟ بفروع الشريعة، وبعضهم قال لا، مخاطبون بماذا؟ بأصول الدين، بأصول الدين. طيب إذن فعل هذا، نقول بأن العلماء اختلفوا في ماذا؟ في تكليف المشرك والكافر، وقد قسم العلماء الخلاف الواقع في هذا في هذه يعني في مخاطبة الكفار إلى أقسام وإلى مذاهب كم حاولوا تشوفوا حصلوا لهذه المذاهب يعني في مسائل الفروع طبعا ماشي في مسائل الأصول في مسائل الفروع أما المسائل الفروع الشريعة هذه اللي مختلفين فيها أما مسائل أصول الدين الإمام مالك يقول الاختلاف ما ينبغي أن يذكر قالوا له لماذا قال لأنهم ليكون يوم القيامة العقاب مضاعف لكونهم لم يمتثلوا لم يستجيبوا ولكونهم لم يعملوا الاستجابة والعمل لكن فيما يتعلق بفروع الشريعة فهي مذاهب ثلاثة مثلا المذهب الأول قسموا ذلك إلى مذاهب ثلاثة المذهب الأول أنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا وهذا هو قول الجمهور قالوا بأنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا وهل لهم دليل سيأتي إن شاء الله حصلوا أيضا إجمالا ثم نحاول أن نفصل ولو بإيجاز المذهب الثاني أنهم غير مكلفين بها مطلقا عكس المذهب الأول وهذا قول لبعض الفقهاء قال به بعض الفقهاء ومنهم محمد بن خويز من داد قال ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك هذا قول أو مذهب لبعض الفقهاء هذا شنو المذهب هذا؟ المذهب الثاني المذهب الثالث شنو هو؟ أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر بالنواهي دون الأوامر يعني قال بحيث إذا ارتكب جريرة وموبقة يقام عليه الحد إذا قتل أو سرق مال أحد أو ارتكب أي جريرة يقام عليه الحد أو يضمن إذا أتلف شيئا يضمن وقال يعني في النواهي دون الأوامر دون الأوامر مفهوم؟ طيب المذهب الأول شنو هو؟ مطلقا هذا قال به من؟ الجمهور وقال به حتى إذن دائما نعمل لي القائمة الإمام مالك القسم الثاني العكس غير مكلفين مطلقا وقال به بعض الفقهاء ومنهم محمد بن خويز من داب مفهوم؟ طيب المذهب الثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر بالنواهي دون الأوامر دون الأوامر طيب النواهي اللي يدخل فيه ماذا؟ مسألة الجنايات ومسألة الحدود ومسألة إلى آخره وكذلك تدخل حتى مسائل المعاملات مسائل المعاملات طيب ما هو دليل المذهب الأول؟ استدل المذهب الأول بآيات كثيرة في كتاب الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس صلاح العمر يا أيها الناس هذا جنس لا يشمل الخطاب هذا لا يشمل الكافر فحسب أو المؤمن فحسب أو يكون مقتصرا على المؤمن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ولذلك قال علماء علوم القرآن أو أسباب النزول اللي يعتني لهم عناية بأسباب النزول أهل العلم بالقرآن قالوا إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الآية مكية وليس مدنية ولا مكية مدنية وليست مكية وإذا سمعت يا أيها الناس فاعلم أن الآية مكية إلا ثلاث آيات كما سيأتيكم إن شاء الله إلا ثلاث آيات يستثنيها العلماء فهذه يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه مدنية فمن هذه الثلاث يستثنون هذه ولكن المقصود بها جنس عمر يعني الناس جنس لذلك أم سلمة رضي الله عنها فهمت من مثل هذا اللفظ من هذه الصيغة الجنس فكانت جاريتها ترجل لها شعرها يعني تمشط لها شعرها وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع يقول جهوري أيها الناس فقالت لها تأخري فقالت لها الجارية يا أمنا هو يقول ينادي الناس قالت أنا من الناس ماذا فهمت من كلمة الناس؟ الجنس والعموم إذن فيدخل في هذا الخطاب الكافرون أم لا؟ يعني. الجواب نعم وقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني ناوين الأعمال بالنية مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا الخطاب أيضا يشمل من؟ يشمل المشركين أم لا؟ يشمل المشركين وقال الله عز وجل ولله على الناس حج ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس هنا مشركون داخلين ولا لا؟ جنس. إذن هذه من الآيات اللي استدل بها هذا المذهب. نعم. قالوا ما سلككم في سقر. أي نعم. سيأتي إن شاء الله. إذن أيضا قول الله عز وجل وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أيضا قول الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أيضا قول الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر، يعني عندما رأوهم في النار تعجبوا من أدخلكم النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن لو لم يكن الكافر مكلفا بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على ترك ماذا؟ المأمورات وفعل المنهيات بماذا؟ بالعذاب، بالعذاب. مفهوم؟ وطبعا الكلام في هذا طويل جدا، ولهذا العلماء تحدثوا عنه بتفصيل، أو أنهم مكلفون، أنهم مكلفون. وسيأتي شنو الحكمة مع أن الكافر يعني أي عمل عامله لا يقبل منه، حتى إذا تصدق وفعل الخيرات وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابا. الذين كفروا أعمالهم كسراب كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. الذين كفروا ينفقون أموالهم، وهكذا الكفار ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولكن ومع ذلك هو الظاهر أنهم ينفقونها في سبيل الله، ولكن ولو أنفقوا في مواضع التي تنفع المسلمين عامة في الملاجئ وفي تعبيد الطرقات وإلى غير ذلك لا ثواب لهم. حتى أنتم تعلمون أصحاب المخدرات يعني وأصحاب الأموال المسروقة والأموال الرشا وأموال هذه إذا عملوا الخير هل لهم ثواب أم لا؟ لا ثواب لهم، لأنه يشترط في المال أن يكون طاهرا. وهل يزكى؟ نعم يزكى، أن العقاب لماذا؟ لجامعه. وأما الزكاة على الصحيح يزكى. نعم. الكافر إذا قام ببعض الفروع لا يثاب عليها، ولكن هل يعاقب عقاب من لم يقم بتلك الفروع؟ يعني من جانب واحد، من جانب واحد يعاقب على أصل التوحيد آنذاك، يعاقب على ماذا؟ على أصل التوحيد، لأن الأصل ما موجودش. مفهوم؟ المذهب الثاني، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يعني قالوا بأن الكافر غير مكلفين، مكلفون بماذا؟ قال لك المذهب الثاني قال غير مكلف، هذا مذهب باطل، هذا لا دليل له، باطل. إذن ثبت أن هذا المذهب لا أساس له من الصحة ولا دليل له يستند عليه. المذهب الثالث يعني اللي قالوا بأن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، لماذا قالوا؟ لأن النهي يقتضي ترك الفعل، والترك النهي شنو هو النهي؟ النهي ترك ماذا؟ ترك الفعل. والترك ممكن من الكافر ومن غيره، ممكن من الكافر ومن غيره. فإذا مثلا نهيت المؤمن من ماذا؟ نهيته عن الزنا كذلك الكافر، وعن شرب الخمر كذلك الكافر. إذن يستطيع أن يترك أم لا يستطيع؟ يستطيع، بخلاف الأمر. الأمر مكلف به من؟ الموحد. الموحد فهو مطالب به فقط، لكن أن يفعله لا بد أن يكون هناك ماذا؟ أصل التوحيد. يعني فالمؤمن يفعل الأمر لماذا؟ امتثالا، الأمر يفعل امتثالا، والنهي المؤمن يفعله امتثالا، لكن النهي للترك فقط قد يتركه حتى الكافر. مفهوم؟ قد يتركه حتى الكافر. أما الامتثال مع الكفر هل يمكن ولا غير ممكن؟ الامتثال مع الكفر لا يمكن، لكن الامتثال مع الإيمان هذا هو المطلوب. لكن النهي مع الكفر يمكن ولا لا يمكن؟ ترك الفعل مع الكفر يمكن؟ هذا يمكن، لأن الإتيان بالفعل امتثالا هذا غير ممكن، لأن الكافر ماذا؟ قادر على الامتثال بإزالة المانع، بإزالة المانع هذا نعم، أما بإتيان بالفاعل أو بالفعل لا هذا لا يمكن، لأن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، يحتاج إلى قصد، والكافر لا قصد له ولا نية له وهو كافر. واستدلوا أيضا بماذا؟ استدلوا بحديث معاذ، معاذ بن جبل إمام العلماء، لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ماذا قال له؟ قالوا إنك تأتي قوم أهل الكتاب. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يجلي له واقعة، واقع هؤلاء، هذا فقه الواقع كما يقول، يجلي له أن يجلي له أو يجلي له واقع أهل اليمن، تأتي أهل الكتاب وأول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فين أجابوك؟ ولكن أمره أن يبشرهم ولم أو أن ينذرهم، قال بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر، لأن أولا هم عندهم كتاب جاءهم النبي، فلذلك لابد من التبشير ولابد من ماذا؟ من الرفق بهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فإن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، في رواية أن يعبد الله وحده، في رواية الشهادتان، فإنهم أجابوك ماذا؟ فأخبرهم أو أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ثم في رواية أنه قال إنك تأتي أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شنو هي؟ عبادة الله، أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده. إذن فهذا الحديث اللي هو فيه أن يعبد الله وحده ماذا يشمل؟ يشمل يدل على أن الصلاة مفهوم يش؟ مفهومة بماذا؟ مفهوم باش مفهوم ماذا؟ بمفهوم المخالفة، لأن ضمنيا أمرهم بماذا؟ أمرهم بالصلاة، أن يعبد الله، داخل فيه الصلاة ولا لا؟ داخل فيه الصلاة. إذن بماذا يفهم هذا؟ بمفهوم المخالفة. طبعا سيأتيكم إن شاء الله ما قيل في مفهوم المخالفة، مفهوم. طيب إذن على هذا لماذا أو المقصود من تكليف الكافر؟ ما المقصود من هذا كله من تكليف الكافر بالأوامر أو بالنواهي أو بفروع الشريعة أو بأصول الدين؟ شنو المقصود من هذا؟ تضعيف العذاب عليهم في الآخرة. لماذا تضعيف العذاب عليهم؟ لسببين اثنين. السبب الأول لكونهم لم يسلموا لله تعالى، السبب الثاني لكونهم لم يعملوا، مفهوم؟ إن هذا هو السبب الباعث على ماذا؟ على الأقوال التي ذكرنا، كونهم مخاطبين أو غير مخاطبين إلى آخره، مفهوم هذا؟ طيب الآن بعد أن فرغنا من ماذا؟ من الأصول أو جماع المسائل الخمس، أذكر الأبيات التي ذكرناها في ماذا؟ في مسألة التكليف، في مسألة التكليف. المؤمنون في خطاب الله هم داخلون دون ما اشتباه، أما أخسه كذلك الصبا وذو الجنون ليسوا ممن خطب، وأهل كفر بالفروع الشرعية مخاطبون مع فرض الشرطية، وذلك الإسلام جل قدره في سورة المدثر فتتلوه والأمر بالشرطية. شنو هي سورة المدثر؟ فين؟ ما سلككم في سقر؟ زين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. أحسنتم. إذن الآن قبل أن ندخل في ماذا؟ في ذكر أحكام القسم الأول، لابد من التحصيل. شنو هو التحصيل؟ الحكم الشرعي قلنا إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين. قسم الأول شنو هو؟ الحكم التكليفي. الحكم التكليفي إلى كم ينقسم؟ إلى خمسة أقسام. شنو هو؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ثم الثاني شنو هو؟ خطاب الوضع. كم هو؟ أربعة أقسام. شنو هي هذه الأقسام؟ السبب، الشرط، المانع، العلة. هذم يعني خطاب الوضع أربعة أقسام، أو قل يعني خطاب الوضع هو أربعة أقسام: العلل، الأسباب، الشروط، الموانع. زاد بعضهم ماذا عمر؟ زاد بعضهم الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والعزيمة. إذن أدخلوا هذه الزيادات فين؟ في التكليفي ولا الوضعي؟ الوضعي. والوضعي. والعكس بعضهم جعل ماذا؟ الفساد والصحة من ماذا؟ من خطاب التكليف، من خطاب التكليف. تنبه لهذه عمر. يعني أقسام التكليفي قلنا كم؟ خمسة. أقسام الوضعي قلنا كم؟ أربعة. العلل والأسباب والشروط والموانع. الشروط والموانع. طيب زاد بعضهم ماذا زاد؟ الصحة والفساد. الصحة مراها مباشرة الفساد. الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وجعل بعضهم الصحة والفساد من خطاب ماذا؟ من خطاب التكليف، من خطاب التكليف. طيب الأحكام التكليفية تنبهوا لي لهذا. الأحكام التكليفية هي فائدة وثمرة علم أصول الفقه. أحكام التكليفية هي الثمرة والفائدة ديال علم أصول الفقه، وهي الغاية التي يبحث فيها علماء الأصول، علماء الأصول. إن هذا فيما يتعلق بعلماء، يعني الغاية من ماذا؟ من الأحكام التكليفية. لكن ما هو هدف الفقيه؟ ما هو هدف الفقيه؟ هدف الفقيه تنزيل الأحكام التكليفية الخمسة على ماذا؟ على أفعال المكلفين، على أفعال المكلفين. يعني مثلا هذا واجب أو ليس واجبا، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. إذن هذه وظيفة من؟ وظيفة الفقيه، وظيفة الفقيه. نبا عمر، الفقيه هدفه ماذا؟ تنزيل الأحكام على ماذا؟ التكليفية، الأفعال الخمسة ينزل على ماذا؟ على أفعال المكلفين، المكلفين. طيب إذن هذا هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما الفرق بين التكليفي والوضعي؟ ما الفرق؟ هل بينهم فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الجواب نعم، يظهر الفرق في وجوه ثلاثة. الفرق بين التكليفي والوضعي في وجوه ثلاثة. أولا ماذا يقصد؟ الوجه الأول يقصد بالحكم التكليفي، ماذا يقصد به الوجه التكليفي؟ ماذا يقصد به؟ يقصد به طلب فعل من المكلف، أو الكف عن الفعل، أو التخيير، التخيير بين الفعل والكف عنه، مفهوم؟ أو الترك، مفهوم عمر؟ إذن هذا هو الذي يقصد به. فمثلا أما نقول طلب فعل المكلف، طلب فعل المكلف هو مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ومثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهكذا آيات كثيرة. هذه دخل في ماذا؟ أول ماذا يقصد بالحكم التكليفي؟ هو طلب فعل من ماذا؟ من المكلف. وذكرنا الآيات، ذكرنا الآيات. أو الكف، طلب الكف، طلب الكف من ماذا؟ عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. والدليل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال أيضا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، وقال أيضا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هكذا. إذن هذا طلب ماذا؟ طلب ترك الفعل، طلب يعني ترك والكف للفعل. أيضا التخيير على القول بأنه داخل في هذا القسم. التخيير في ماذا؟ التخيير بين الفعل والكف عنه، التخيير بين الفعل والكف عنه أو الترك، ويعني تركه. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالتكليف. ماذا يقصد بالتكليف؟ هذا هو ماذا يقصد، الوجه الأول يعني ماذا يقصد بالتكليف. إذن هذا بما يتعلق، فيما يتعلق بالتكليف. أما الحكم الوضعي، حكم الوضعي فلا يقصد به التكليف والتخيير. فما الذي يقصد به إذن؟ ما دام لا يقصد به التكليف والتخيير كالقسم الذي سلف، إذن ماذا يقصد به؟ الجواب يقصد به ارتباط، يقصد به ارتباط أمر بآخر، ارتباط أمر بآخر بجعله سببا له أو بجعله شرطا له أو بجعله مانعا له أو بجعله علة له، علة له. مفهوم عمر؟ نعم. طيب قبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني، الأحكام الخمسة بماذا تتعلق؟ قبل أن نتعلق ننتقل للقسم الثاني، الأحكام الخمسة بماذا تتعلق؟ أفعال مكلف. أحسنت. الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، وهل تتعلق بالطرق والمقاصد أم لا؟ أفعال، الأفعال، الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة بماذا تتعلق؟ بالأفعال، بالأفعال. والطرق بماذا تتعلق؟ بالمقاصد، بالمقاصد. الأفعال إذن فنقول الأحكام الخمسة أهميتها أن تتعلق، أو يعني غايتها أن تتعلق بالأفعال، والطرق بالمقاصد والنيات، بالمقاصد والنيات. فإذا عريت من المقاصد لم يتعلق بها، إذا عريت من المقاصد لم يتعلق بها، ومن ثم كان الصبي والمجنون والمغمى عليه والناس والمخطئ كان لا قصد لهم. لماذا؟ وهي العلة في رفع أحكام التكليف عليهم، في رفع أحكام التكليف عليهم. فهم عمر؟ ولهذا قالوا بأنها تتعلق ب ماذا؟ الطرق تتعلق بالمقاصد. إذن أعيد وأقول، الأحكام الخمسة بماذا تتعلق؟ بالأفعال. والطرق بماذا تتعلق؟ بالمقاصد، بالمقاصد. وإذا لماذا قلنا بالمقاصد؟ لأن العبرة بماذا؟ بالمقاصد، بالنيات. إذن فعليه، هذه هي العلة في كون الصبي لم يكلف، وفي كون الناس لم يكلف، وفي كون المجنون لم يكلف، وفي كون السكران لم يكلف، وفي كون الكافر لم يكلف بالعمل، أما هو مطالب به الفعل. مفهوم؟ مفهوم عمر؟ إن هذا هو، لأن هذه يسميها العلماء العلة. مفهوم؟ طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني، المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين في الحكم، ماذا يشترط فيه؟ لاحظوا ماذا يشترط فيه. يشترط فيه أن يكون في وسع ومقدور وطوق واستطاعة المكلف، يعني أن يكون يستطيع أن يفعله أو يتركه، يعني يكف عنه، يعني حتى يتأتى له لماذا؟ الامتثال، حتى يتأتى له الامتثال. هذا المفهوم من ماذا؟ من طلب، المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين، يعني طبعا في الحكم. ماذا يشترط فيه؟ أن يكون في وسعه وفي طوقه وفي استطاعته، يعني في استطاعته أن يفعل أو أن يترك. أما إذا كان ليس في وسعه وليس في استطاعته، يعني بحال الصبي، بحال المغمى عليه، بحال السكران، بحال هذا في استطاعته، مش في استطاعته الآن. يعني هل ممكن الصبي يرد رأسه بالغ؟ لا يمكن. إذن فلا بد يشترط فيه حتى يتأتى له ماذا؟ الامتثال، حتى يتأتى له الامتثال. أما الحكم الوضعي، وهذا في الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي هل يشترط فيه ذلك؟ الجواب فيه تفصيل، فهموا لهذا جيدا. عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول تكليفي، أحكام تكليفية. أحكام تكليفية يشترط فيها أن تكون في مقدورك واستطاعتك أم لا يشترط؟ يشترط. طيب الوضعي يشترط فيه ذلك أم لا يشترط؟ فيه تفصيل على نوعين، نوع يشترط ونوع لا يشترط. مفهوم أنس؟ مفهوم؟ عندنا الأحكام الشرعية إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية وضعت طبعا للأسباب والعلة ويعني تشمل الأسباب والعلة والشروط بحال هذا الموانع مفهوم؟ أما الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هل يشترط فيه يعني تكون فوق طاقتك ولا ينبغي أن تكون في طاقتك؟ في طاقتك وفي وسعك وفي قدرتك حتى يتأتى لك الامتثال. أما إذا كنت فوق طاقتك وفوق وسعك الله لا يكلف ما لا تطيق يكلفك بما لا تطيق مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. لكن أرى نشوفوا الوضعية هل يشترط فيها أيضا أن تكون دائما في طوقك ووسعك وقدرتك أم لا يشترط فيه تفصيل؟ يعني طارة ينبغي أن تكون في طوقك واستطاعتك وطارة لا يشترط ذلك مفهوم؟ طيب إذن التكليف الحكم الوضعي فيه تفصيل الحكم الوضعي فيه تفصيل وهو نوعان ممكن نقول نوعان أو قسمان. نوع يعني هذا مثلا نعمله سبب نوع سبب ينبغي أن يكون واضحا في مقدورك واستطاعتك في استطاعة المكلف مثال ذلك مثل إيش؟ صيغ العقود صيغة العقود سواء كان في البيع والشراء والإجارة وسواء كان في الزواج. يعني أنتم تعلمون يعني أركان الزواج العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. العقد والصيغة والزوجان صيغة زوجتك ابنتي. إذن هذه الصيغة في طوقك وقدرتك واستطاعتك ولا لا ليست في طوقك؟ في طوقك عقد يعني بيع شراء أو إجارة هذه العقود في طوقك واستطاعتك ولا في طوقك. إذن السبب وهو في طوقك والتصرفات كلها التصرفات كلها في طوقك و طيب ارتكاب الجرائم في طوقك ولا ماشي في طوقك؟ في طوقك واستطاعتك. السياق في طوقك ولا ماشي في طوقك؟ السياق كلها في طوقك مفهوم؟ إذن فالسياق سبب واضح لترتب أحكامها. الجرائم سبب واضح أيضا لاستحقاق عقوباتها. لماذا؟ لاحظ عمر لو لم تكن في طوقك واستطاعتك لأنكرت الأمر. مثلا قل لا أنا لم يكن في طوقي واستطاعتي حتى أبيع له الدار وحتى أزوجه ابنتي وحتى أن أبيع له كذا وكذا. أو أن تقول مثلا في الجرائم إذا ارتكبت جريمة تقول لا هذه لم تكن في استطاعتي مقدرة علي. وهكذا يقول المغاربة يعني كي يعملوا مصائب يعني لا أول لها ولا آخر كيقول الله قدرها. هذا غير صحيح. ينبغي أن تتنبه جيدا ودائما كننبه عليها الطلبة كنقول لهم على أن القدر يستدل به على ماذا؟ يستدل به على المصائب لا على المعائب. هذه عملوها نصب أعينكم. القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. يعني الإنسان ما شاء الله وقعت له مصيبة نزلت به حادثة كما كمثلكم مثلا يعني سجن وتعذيب والتمارة وغوانتانامو سلا إلى آخره. هذا كله قدر تستدل به تقول قدر الله هذا. لكنك ذهبت وفعلت وارتكبت الموبقات ما ظهر منها وما بطن وتقول بعد ذلك الله قدر علي كذا. أو ذهبت وقتلت صاحبك وشربت الخمرة وفعلت وقلت الله قدر علي ذلك. هل يجوز الاستدلال بالقدر في هذه المسألة؟ لا. فإذا استدل بالقدر واحتج عليك بالقدر قل له القدر يستدل به على ماذا؟ المصائب. على المصائب وليس على المعائب. على المعائب. ها؟ كقصة عمر بن الخطاب مع السارق الذي سرق. نعم. قال له والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال نقطع يدك بقدر الله. نحن أيضا نقطع لك يدك بقدر من الله. يعني البعض يظن على أنه يعني يستدل بالقدر خلاص يعني يفلت من العقوبة والإقامة الحد مفهوم؟ إذن فلاحظوا لماذا قلنا الوضعي على نوعين. قلنا النوع الأول يا أسامة النوع الأول لماذا قلنا؟ قلنا يكون في طوقك واستطاعتك. لماذا؟ لحكمة. لأن في مسائل الصياغ والأحكام مسائل السياق والبيوع والزواج وإلى غير الإيجارات والعقوبات والجرائم، فيقول لا ليست في استطاعتي. فإذا كانت فعل ليست في استطاعتي هل يعاقب عليها؟ لا يعاقب عليها. إذن ولذلك هذه السياق ما دام أنها في استطاعته تترتب عليها الأحكام، هذه الجرائم أيضا تترتب عليها ماذا؟ العقوبات، تترتب عليها العقوبات. هذا النوع إيش؟ النوع الأول. النوع الثاني، أين أنت الفقيه؟ المؤذن يؤذن، أرفع لي أذن لك اللي مش على وضوء طبعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة بس المقام محمد الذي وعدته. طيب قلنا من الأسباب ما يكون في طوق وسع المؤلف المكلف، والنوع الثاني لا يكون في طوقه ووسعه، يعني من الأسباب من لا تكون في مقدور وطوق الإنسان، ها؟ مقدور وطوق الإنسان يعني ليست في وسع المكلف مكلف، كالقرابة مثلا. القرابة سبب للإرث، لأن أسباب الإرث ما هي؟ سبب الإرث كما كان يقول أفقهاؤنا مجموعة في رمز، لا سبب الإرث يقول نون نون عليك بوحدة نون، النون النسب، الواو الولاء، النون الثاني النكاح يعني الزواج، نون هذا هو الرمز ديال أسباب الإرث. سبب الإرث، فالسبب هذا ليس في طوق الإنسان. والإرث لاحظ، الإرث سبب لماذا؟ سبب للملك، الإرث سبب للملك. طيب مثلا دلوك الشمس، دلوك الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إيش مقصود دلوك الشمس؟ يعني الزوال في منتصف النهار، يعني باش يصلي صلاة الظهر. هذا سبب لوجوب الصلاة ولا لا؟ سبب لوجوب الصلاة، وهي في مقدوره أو لا فهي ليست في مقدوره؟ ليست في مقدوره. هل يمكن هو أن يحرك الشمس؟ لا يمكن، إذن هذا ليست في مقدوره. ولهذا يسمون ماذا؟ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة، هذا شرط صحة. طبعا أنتم تعلمون الشرط المقدور المكلف، الشرط اللي يكون مقدور المكلف مثلا في العقد، دابا الآن تكلمنا على السبب، أرى نشوف الشرط، لأن قلنا أسباب وشروط وموانع وعلل، أرى نشوف الشرط. مثلا لاحظوا، نعم فالزوجية شرط من سبب الطلاق. أحسنت. أيضا إحضار الشاهد، الشاهدين شرط ولا لا؟ شرط. طيب هل هذا في استطاعتك ولا لا؟ الشاهدان شرط في عقد الزواج، شرط في عقد الزواج، وهل في استطاعتك إحضارهما أم لا؟ في استطاعتك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. طبعا هذا الحديث نسخه قانون الأسرة المدودة، مفهوم؟ طيب عمر، هذا العقد، هذا العقد مثلا إحضار الشاهدين في استطاعتك ولا لا؟ طيب الطهارة شرط صحة لماذا؟ للصلاة. الدليل أدلة كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، ها؟ وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يوضع. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى صلاة. أحاديث كثيرة يعني. طيب إذن الطهارة شرط ولا لا؟ شرط إيش؟ شرط في صحة الصلاة. لأن الشروط دائما إما أن يكون شرط وجوب وإما أن يكون شرط صحة أو مركب بينهما. هذه ثلاثة الأقسام دائما في الفقه، إما شروط صحة وإما شروط وجوب وإما شروط صحة وجوب وإما شروط صحة وجوب. طيب شرط صحة لما كتسمعوا شرط صحة، شرط صحة يعني بحيث هذه الشروط، لاحظوا جيدا فهموا لي جيدا عاد كتبوا. اسمع شرط صحة، عندنا شرط صحة عندنا شرط وجوب. أنا ما غنعرفش الآن الشرط بمعنى شنو الشرط، ما يلزم من عدم العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده إلى آخره، ماشي هذا هو الأهم. يعني لما نسمعوا شرط صحة وشرط وجوب، يعني بحيث إذا اجتمعت يقيد لك قيود وشروط، إذا اجتمعت صحة العبادة، وشرط وجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة. هذا هو شرط صحة، بحيث إذا اجتمعت صحة العبادة. مثلا الصلاة، يعني في الصلاة تقول إذا اجتمعت يعني طهارة إذا اجتمعت صحت، وهكذا تقول في كل العبادات إذا اجتمعت في الوجوب وجبت العبادة، وجبت العبادة. طيب وغير المقدور للمكلف بلوغ الحلم، بلوغ الحلم هذا شرط ماذا؟ هذا شرط لانتهاء ماذا؟ بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس. بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس. وبلوغ الرشد شرط لماذا؟ لنفاذ التصرفات، لنفاذ التصرفات. هل هذا في مقدور الصبي أم ليست في مقدوره؟ ليست في مقدوره. إذن فعندنا إما البلوغ وإما بلوغ يعني طبعا الحلم أو بلوغ الرشد، أو بلوغ الرشد. بلوغ الحلم شرط لماذا؟ لانتهاء الولاية على ماذا؟ على النفس. بلوغ الرشد شرط لماذا؟ لنفاذ التصرفات، لنفاذ التصرفات، يكون عنده مثلا حق يتصرف في الأموال. يعني كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم؟ إذن هذا طبعا أنتم كتعرفوا على أن المرشد معين قال وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمني أو بإنبة الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. وطبعا كيعرفوا البلوغ يقال قوة تحدث في الصبي تنقله من حالة الطفولة إلى حالة الرجولية، إلى حالة الرجولية. فهنا إما تنقله وإما تجعله راشدا، راشدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، بلغوا النكاح فآنستم منهم رشدا. فقد يكون بالغا لكنه لا يكون راشدا، بحيث إذا دفعت له أنت أن توصي عليه، دفعت له الأموال ممكن يعني يفسدها في ليلة واحدة، يكون سفيها. ولذلك يسمى الطفل سفيها والمرأة أيضا سفيها. حتى قال بعض العلماء تدفع له قدرا، تدفع له قدرا من الأموال وتقول له الآن اليوم أنت الذي ستقوم بكذا وكذا، وتكلفه بشراء حوائج البيت. وترى إذا ذهب مثلا واشترى يعني 200 درهم كلها خبز، هذا راشد ولا مش راشد؟ إذ لا زال سفيا. ولا 200 درهم اشترى كلها حلويات، ليس براشد. فقال يبتأ يعني يختبر بهذا، يختبر بهذا. فقد يكون بالغا لكنه ليس راشدا، ليس راشدا. لأن الرشد ما الفرق بين يعني شنو هو الفرق بين الحلم والرشد؟ لأن الحلم ترفع عنه ماذا؟ الولاية على ماذا؟ على النفس. والرشد لنفاذ تصرفاته، بحيث إذا جاء يعني راشد يعني قام ببعض الأفعال، أموال عند القاضي ولا عند الوصي، قام ببعض الأفعال ونظر ورآه راشدا، الأفعال التي قام بها تدل على الرشد. أخذ مثلا قدرا من الأموال وهو يعني غني، ترك له والده أموال كثيرة ودفع قدرا من ماذا؟ للشباب ليذهبوا للجهاد في سبيل الله. فإذن هذا راشد ولا مش راشد؟ هذا راشد، هذا راشد جدا. إذن ماذا يفعل الوصي؟ ينفذ له ماذا؟ تصرفاته ولا لا؟ نعم. ينفذ له تصرفاته. مفهوم؟ نعم نعم. عدم بلوغ الرشد سبب لحجر عليه. أي نعم، عدم يحجر عليه لأن قد يكون بالغا وهو محجور عليه، محجور عليه. طيب قلنا إذن هل هذا في استطاعته أم لا؟ في استطاعة الصبي أن يرد نفسه بالغا راشدا أم ليست في استطاعته؟ ليست في استطاعته. إذن كما قلنا والشرط قلنا أيضا نوعان، مقدور عليه وغير مقدور عليه، يعني إما أن تكون في استطاعته وإما أن لا تكون في طوقه واستطاعته، طوقه واستطاعته. فمثلا كما قلنا إحضار في الشرط أيضا، في شرطنا إحضار شاهدين، هذا في الشرط أيضا، إحضار شاهدين في عقد الزواج، هذا في استطاعته ولا لا؟ هذا في استطاعته. الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا في استطاعته ولا لا؟ في استطاعته. وهناك أيضا يعني قدر لا يستطيع، لأن مثلا بحال الحلوم بحال لماذا الرشد، هذه ليس في استطاعته لأن هذه شرط. ها نعم عمر، هذا أيضا ما ذكرناه في ماذا سابقا يذكر هنا في الشرط، يذكر في الشرط. لماذا؟ شرط لنفاذ ماذا؟ تصرفات الراشد، تصرفات الراشد. كذلك هذا المانع، المانع عود قسمان، المانع قسمان، إما مقدور عليه وإما غير مقدور عليه، يعني في استطاعة المكلف أو ليس في استطاعته. مثلا قتل الوارث، الوارث قتل الوارث مورثه، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، حرمه من الإرث، حرمه من الإرث. هذا إذن هذا مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ هذا المانع مقدور عليه ولا مش مقدور عليه؟ مقدور عليه. وغير مقدور عليه الأبوة، الأبوة، الأبوة طبعا أنتم تعلمون أنها تمنع القصاص، يعني الأب إذا قتل ولده عند جمهور الفقهاء يقتل به ولا لا؟ ولكن هناك طائفة قالوا يقتل به، من هي؟ هناك طائفة أو هناك مذهب يقول بقتل الأب إن قتل ولده. وطبعا أنتم تعلمون على أن الأصل ها؟ لا، الأصل في ماذا؟ الأصل في الأب إذا ضرب ولده فهو قصده ماذا؟ قصده التأديب، التأديب ها؟ والتهذيب، مش التعذيب، والتربية، وأن يحسن سلوكه، سلوكه وأخلاقه، وأن يدعم في عقله الأخلاق الفاضلة والعقيدة الصحيحة وإلى غير ذلك. ودائما يبحث له على ماذا؟ على الرفقة الصحيحة والصالحة، مش في عصرنا يبحث له على السيارة ويبحث على الله المستعان. إذن ولهذا يقولون دائما الفقيه، الفقيه يتكلم عن المسائل الشرعية، ما كيتكلمش على المجتمع، المجتمع كيقول لك الحكم ولا ينظر إلى المجتمع، المجتمع يعني بعد ذلك التطبيق، يأتي الأمر التطبيق، لكن هو الآن يتكلم ماذا؟ يتكلم لك، يتكلم مع النصوص والقواعد والضوابط، ثم يبقى إظهارها وإبرازها على المجتمع وتطبيقها على المجتمع. قلنا الأصل أن ماذا قلت؟ هو مانع إذا قتل ابنه، الأب إذا قتل، ماذا قلت؟ يعني طائفة مذهب قال بأنه يقتل به، من هو هذا المذهب؟ الإمام مالك، المذهب المالكي قالوا بأنه يقتل به. لماذا قلنا الجمهور؟ لأن المالكية خالفوا، المالكية خالفوا. إذن الأبوة تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند الجمهور على الصحيح، وكون الموصى له وارثا لا وصي لوارث. طبعا أنتم تعلمون أن الوارث لا وصي له، عمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، ولكن نعم كالدين مانع من الزكاة، أي نعم الدين على القول الراجح، طبعا على القول الراجح، لأن هناك من العلماء من أجازة كالشافعية، بعض الشافعية وغيرهم. طبعا إذا قتلوا عمدا، لا كيف يقتل ولده عمدا؟ ما أظن أن هناك أبا يقتل ولده عمدا، يعني إلا إذا ثبتت القرينة، حتى ولو ثبت القرينة الجمهور يقولون بأنه ما قتله إلا لغير قصد، يعني ما قصدش، هذا هو الأصل. أما إذا ثبت أنه فعلا يعني نصحه وقتله عمدا يعني كرها في الإسلام أو في التزامه، هذا شيء آخر، ذلك ساعة ننتقل إلى مذهب الإمام مالك. نعم ماذا قلت عمر؟ قلنا قضية، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، عمر هل هناك قول آخر لا وصية لوارث؟ يعني مثلا عندنا واحد وارث ولكنه عنده وصية، والوصية غالبا ما يكون فيها الثلث، باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهوني وعبد جنال ثم مأونة تجهيزي بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث باقي ثم الباقي لوارثه ثم وصاياه من ثلث الباقي، هذا الشيخ لهذا، ثم وصاياه من ثلث الباقي فأخذ مثلا الثلث. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فهنا الثلث يعني الأب توفي وترك أربعة أشخاص، يعني مثلا هذا فقي عرفوا بأنه ما عنده شيء القوة على الخدمة، أعطاه وصية، شنو في هذه الوصية؟ فيها بأنه أعطاه سكن أو شيء من هذا القبيل، يعني هذا خارج نصيبه ماذا في الإرث، هل هذا يعني يسلم له أو لا يسلم؟ لكن الورثة إن أجازوه يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. المالك يشترط قال إن أجاز الورثة قالوا نعم، يعني برورا بأبيهم يقول بأن الأب اختار ذلك فنحن نجيز ذلك، أما إن رفضوا فلا وصية لوارث، إن استدلوا بهذا الحديث لا وصية لوارثين، مفهوم؟ طيب هذا طبعا مسألة القاتل مسألة ما يعني قدر، يعني مسألة أراد تأديبه فقتله فقتله لا يقتل به على الصحيح خلاف لماذا؟ للمالكية. طيب الوجه الأول والثاني، الآن احنا قلنا على أن الفرق بين التكليفي والوضعي في وجوه ثلاثة، لا تذكرون الوجه الأول شنو هو؟ ذكرنا الوجه الأول، قلنا بأن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتجلى في ماذا؟ في وجوه ثلاثة، يقصد بالحكم التكليفي ماذا يقصد به؟ من المكلف أو الكف عن الفعل أو التخيير بين الفعل والكف عنه، ثم أيضا قلنا الثاني المفهوم من طلب الفعل والكف ماذا يفهم منه؟ دائما أن يكون في ماذا؟ في وسعي وقدرتي واستطاعتي المكلف، ثم أما الوضعي عكسه، الوضعي عكسه أو فيه تفصيل منه ما يكون في طوقي ومقدور المكلف ومنه ما لا يكون في طوقه ومقدوره، ويقال في كل الأسباب الرابعة عمر في الأحكام الوضعية الأربعة، هذا يطبق في الأحكام الأربعة اللي هي للوضع، سواء كان السبب أو الشرط الأسباب أو الشروط أو العلل أو الموانع أو الموانع، مفهوم؟ طيب إذا الوجه الأول والثاني هما هذم، الوجه الثالث الآن عندنا الوجه الثالث، الوجه الثالث لا يتعلق الحكم التكليفي إلا بماذا؟ إلا بالمكلف، ولا يمكن أن يتعلق بغيره، وإلا فما فائدة الدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن ماذا؟ عن تكليف الصبي وعن تكليف المجنون وعن تكليف السكران والساهي وعن تكليف الكافر وعن تكليف الكافر، إذن فالحكم التكليفي بماذا يتعلق؟ مكلف. يتعلق بالمكلف. أما الحكم الوضعي بماذا يتعلق؟ فإنه يتعلق بالإنسان، بالإنسان، قل لي التكليف حتى هو إنسان، لا نعم، ولكن الإنسان سواء كان مكلفا أم غير مكلفين، لاحظ سواء كان مكلفا أم غير مكلف، ولذلك قلنا الإنسان. إذن الوجه الثالث الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، الحكم التكليفي بماذا يتعلق؟ يتعلق بالمكلف، المكلف مطلقا، يعني ذكرا كان أو أنثى أو إنسا أو جنا، يعني على الجنون مكلفون. طيب الوضعي بماذا يتعلق؟ بالإنسان سواء كان مكلفا أم غير مكلف. لماذا مثاله غير مكلف؟ مكلف معروف، غير مكلف حريش كالصبي والمجنون، كالصبي والمجنون. طيب أنتم تعلمون أن الصبي ماله يزكى، وتعلمون أيضا أن المجنون ماله، أن المجنون ماله يزكى، أن ماله يزكى. طيب إذن هذه نقطة مهمة تنبهوا لها، يعني سواء كان الوضع سواء كان مكلفا أم غير مكلفين، قلنا كالمجنون والصبي، فإنه يثبت في حقهما، ماذا يثبت في حقهما؟ يعني هذا الإنسان طبعا يثبت في حقهما الحكم الوضعي، شنو هو الحكم الوضعي؟ ماشي الحكم التكليفي، يثبت في حقهما الحكم الوضعي ولا يثبت في حقهما الحكم التكليفي. الحكم الوضعي مثال ذلك صحة بيع الصبي، كصحة بيع الصبي، وأيضا كضمان ما أتلفه الصبي أو أتلفه المجنون، وأيضا ثبوت الدين في ذمتهما، في ذمتهما يعني يتقرر، فلا بد من ماذا؟ من الأداء، من الأداء، مفهوم؟ إن هذا هو الوجه الثالث، مفهوم هذا عمر؟ نعم. شيخ بالنسبة لبيع الصافي يعني جائز ولكن يعني بموافقة اللي قلنا سابقا يعني مسألة الشرط ومسألة يعني يتعلق به، يعني إذا كان مثلا طبعا لم يكن يعني سفيها في بيعه أو في شرائه، فهم؟ وأقره على ذلك الموصي أو القاضي، قاضي المسلمين اللي كيكون مثلا وصي على أموال الأيتام، أموال الأيتام. هناك إذن فهمنا الآن هذه الأوجه الثلاثة، في إشكال؟ في شيء إشكال في هذه الأوجه الثلاثة؟ في إشكال؟ طيب، هناك قاعدة مهمة أو فائدة مهمة يعني تبين ما يمتاز به خطاب التكليف من عن خطاب الوضع، قاعدة مهمة تبين لطالب العلم ولا سيما من يطلب علم أصول الفقه بماذا يمتاز خطاب التكليف عن خطاب الوضع. الجواب بأنه لا يتعلق إلا بفعل المكلف المكسوب له، المكسوب له طبعا، وشرط صحته علم المكلف به وقصده إليه. لماذا قلنا عمر علم المكلف به وقصده إليه؟ اشترطنا علم المكلف به وقصده له، قصده له يعني قصده ليخرج الصبي ويخرج المجنون ومن على شاكلته، فهم؟ إذن هذا الفرق اللي هو دقيق، يعني يمتاز خطاب التكليف على ماذا؟ عن خطاب الوضع، أن خطاب التكليف يعني يتعلق بماذا؟ يتعلق بأفعال المكلف المكسوب له. وطبعا وشرط صحته شنو هو هذا المكسوب له؟ شرط صحته علمه المكلف به وقصده إليه، وقصده إليه ليخرج ماذا؟ الصبي ومن والمجنون ومن على شاكلتهم يعني النائم والسائل، النائم إذا فعل فعلا ما لكنه ولا يعني شهد على شخص، لاحظ نعم شهد على شخص في المانع. شنو هي؟ يمتاز خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأن خطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف المكسوب له، المكسوب له يعني كسبه هو من فعله هو، وشرط صحته علم المكلف به وقصده إليه، وقصده إليه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يمتاز خطاب التكليف عن خطاب الوضع. أما خطاب الوضع، خطاب الوضع فقد يتعلق بفعل غير المكلف كما قلنا سابقا كوجوب ضمان ما يتلفه الصبي أو الدية، ويتعلق بغيره طبعا يعني بما لا كسب له فيه، يعني كوجوب الدية على ماذا؟ يتعلق بغيره بحال ايش؟ كوجوب الدية على العاقلة، الدية تجب على العاقلة، مفهوم عمر؟ على العاقلة. مثلا هذا متى؟ في قتل الخطأ، في قتل الخطأ تجب الدية على ماذا؟ على العاقلة طبعا، إذا ما عنده شيء هو من، لكن من العلماء من جعل قتل الخطأ الدية دائما على العاقلة، والمالكية عندهم قول قالوا بأنه متى ننتقل إلى العاقلة؟ في حالة ما إذا كان لا يملك الدية، أما إذا كان غنيا فمن الذي تجب عليه؟ القاتل خطأ، القاتل خطأ، والجمهور قالوا بأن القاتل خطأ تجب الدية على ماذا؟ على العاقلة، على العاقلة. طيب، وهل يشترط في نفاذه يعني في الحكم الوضعي علم المكلف وقصده كما اشترطنا ذلك في ماذا؟ في الحكم التكليفي أم لا؟ الجواب لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. إذن ما قلناه في ماذا؟ في التكليفي عكسه في ماذا؟ في الوضعي. في الوضعي يعني في التكليفي اشترطنا أن يكون يتعلق بفعل المكلف مكسوب له. ماذا نقول في الوضعي؟ غير مكلف ولو غير مكلف وغير مكسوب له، يعني العاقلة هي التي كسبت، هي التي قتلت، ليست هي التي قتلت، مفهوم؟ وأيضا اشترطنا في المكلف أن يكون علم المكلف وقصده به. وماذا قلنا في آخر؟ هل يشترط في علمه وقصده؟ لا يشترط، لا يشترط. أنتم رأيتم مثلا الدية، وأيضا رأيتم الضمان، ضمان للصبي هو لم يقصد وفعل جريرة يعني أوجبت عليه الضمان، فلا يشترط فيه. أيضا حلنا قلنا بحل وجوب الدية على العاقلة وهي لم تكسب. طيب إذا فعل هذا فيتقرر الإرث بموت ماذا؟ بموت يحق له بماذا؟ إرثه وهو صبي، أليس كذلك؟ بلى صبي. إذن يرث ولا ما يرث؟ يرث. لا يمكن أن نقول بأنه هذا ليس بالغا وليس راشدا، مفهوم؟ لا إله إلا الله. إذن ولكن من يقوم بمسائل الصبي؟ طبعا الذي كلفه القاضي أو القاضي بنفسه، أو القاضي بنفسه. طبعا احنا كنتكلموا على قاضي المسلمين، قاضي المسلمين ويطلق، ولذلك القاضي يطلق على ماذا؟ على القاضي المسلمين يطلق. لكن الآن هل مثلا واحد غاب عن زوجته سنوات وخافت على نفسها الضرر المرأة، فماذا تفعلون؟ تلجأ إلى القضاء، أنتم تعلمون، يعني تريد جبر الضرر، والرجل غائب وهي تخاف على نفسها الزنا، فطبعا لأن الأصل في الزواج، أصل الزواج لابد أن يكون عقد شرعي، ثم عاد يكون هذا العجول اللي كيسميون عدول. ها إذن لكن يا ترى إذا كان الإنسان تزوج بعقد شرعي ثم عمل العقد والثق، يعني ضروري في عصرنا نظرا لغياب الوازع الديني، وهذا من داخل في ماذا؟ المصالح المرسلة. المصالح المرسلة. إذا العقد ضروري، الذي يقول الآن في عصرنا ما ينبغي العقد هذا غلط، بل نقول له هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع، لأن العقود في زماننا تثبت بها ماذا؟ تثبت بها الحقوق والمصالح، الحقوق والمصالح. وإلا من يثبت على أن هذا تزوج بهذه؟ الوازع الديني ما موجودش، يقول لك لا هذه ماشي زوجة دين، أثبت على أنك زوجتني، ولا سيما إذا كان الشهود اللي شهدوا ماتوا. فلذلك ضروري من كتابة وتوثيق العقود، لأنها دخل في المصالح المرسلة. وقد سبق أن قلنا بأن المصالح تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. شنو هي؟ الشرعية والملغية، المصالح الشرعية والمصالح الملغية والمصالح المرسلة. لأن المصالح المرسلة أطلقها الشرع، لم يثبت فيها أمر ولا نهي، فإذن على حسب إيش؟ على حسب المصلحة. يا ترى الزوج غاب عن الزوجة سنوات وهي خافت على نفسها، طبعا ذهبت إلى القاضي وطلقها، ولكنها طلقها قانونا لأنه وكتب قانونا وعقد شرعا، إذن بقي له الآن العقد الشرعي، فماذا تفعل؟ تلجأ إلى ماذا؟ إلى عالم من العلماء ويحضر الشهود ويطلقها عليه، ويطلقها عليه، هذا هو الذي ينبغي. لابد يا شيخ من التطليق الشرعي بعد التطليق القانوني، ضروري، لأن هذه القانونية يعني غير لإثبات الحقوق. ترتيب مش ضروري، ممكن أن يسبق. لا مش ضروري، لأن هذا قانوني فقط لإثبات الحقوق، أما هذا الشرعي لماذا؟ لصيانة العرض، صيانة العرض، وهو ربما يطعن وما أكثرهم، وقد فعل واحد لا أسميه فعل بأنها طلقت عليه ثم بدأ يطعن بأن تزوجت وهي حرام، يعني لا زالت على ذمة الرجل، يعني كيقول لهم هي لا زالت على ذمتي من ألمانيا مع المغرب. إن على كل هنا كتلجأ إلى إمام من الأئمة، يعني مساجد، يعني طبعا كيكون رجل من أهل العلم وكيشهدوا واحد جوج على أن السيد سنوات وهو غائب وهي خافت على نفسها، فلجأت إلى هذا الإمام وهو إمام شرعي وطلقها بعد أن طلقها ماذا؟ قاضي العرفي وقاضي إيش؟ قاضي القانون، قاضي القانون، مفهوم؟ إذن في هذه الحالة نقول بأن طلاق القانون من جهة إثبات الحقوق، وهذا طلاق الشرع من جهة عدم التعرض لعرضها. الله تعالى أعلم. في إشكال؟ في إشكال؟ إذن الآن إن شاء الله سنبدأ بماذا؟ بالأقسام، الأحكام التكليفية. نبدأ بالواجب، نبدأ بالواجب. طبعا نعرف الواجب ونذكر أنواع الواجب ونذكر الفرق بين الفرض والواجب، ثم ندخل في باقي الأقسام. في باقي الأقسام حاولت أنا باش نذكر لكم هذه القواعد مهمة، يعني الفرق بين التكليفي والوضعي، والحكم التكليفي على ماذا ينصب، والحكم الوضعي على ماذا ينصب، وهل ينصب دائما على فعل المكلف أو لا ينصب عليه، والأوجه الثلاثة. إذن هذه مهمة، هي كمقدمة للدخول إلى ماذا؟ إلى معرفة علم أصول الفقه، وهي هذه كيسميها العلماء قواعد تأصيلية للدخول إلى علم الأصول، قواعد تأصيلية للدخول إلى علم الأصول. والله تعالى أعلم. كاين شي إشكال؟ نعم. مسألة الشيخ بالنسبة للأطفال ديال المشركين، نعم، يعني ما قال لهم يوم القيامة واش الجنة أم يمتحنون؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء يعني من استدل بحديث، لأنها حادث، الخلاف ناتج عن الحادث الواردة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال هم مع آبائهم، ومرة قال يبعثون على لا ماشي على حسب نياتهم، قال هم منهم، قال هم منهم، وأخرى بأنهم من أهل الفطرة، أنهم من أهل الفطرة بأنهم مسلمون. وهناك قول وقد بحث فيه ابن كثير جيدا أنهم يمتحنون، أنهم يمتحنون، وكيظهر الله أعلم أن أطفال الكافرين يعني على الفطرة، يحملون على الفطرة يعني مسلمون. نعم. شنو أخر؟ وخطبة الكفر يا شيخ بفروع الشريعة، يعني أهل الذمة تقع عليهم الحدود والعقوبات الشرعية. أي نعم. تقع على المسلمين، تقع عليهم، نعم، لأن هذه تتعلق بمسائل الجناية والتصرفات والإيجارات والبيع عموما، حتى تجار ديار الكفر. أي نعم، تجري عليهم، تجري عليهم على الصحيح. نعم نعم. والآن ما كينش معاهد، وإن كانوا أهل الذمة ما كينش أهل الذمة الآن، حتى لو كانوا مثلا. نعم. خلاص. في شيء إشكال منير؟ نساء اليمني. أسامة مزيان. أنس جزاكم الله مزيان. محمد عمر شيء إشكال؟ قول عمر كاين شيء إشكال؟ الشيخ اللي زادوا في أقسام ديال الحكم الوضعي، زادوا الشرط الخامس اللي هو الرخصة والعزيمة. هل هي داخله في، هل هي في التكليفي ام داخله في الوضعي؟ هذا خلاف بين الفقهاء. التكليفي قالوا في الصحيح والباطل، الصحيح والباطل والفاسد، سياتي ان شاء الله، لانها خلاف، ولا سيما عند الاحنف، هذه مساله خلافيه، يعني الخمسه معروفه، ولكن الباقي وهل يعني تجعل او تضاف الى التكليفي ام الى الوضعي، هذا سياتينا ان شاء الله ونحاول نبين فيها. نعم. مسألة يا شيخ في شهادة المرضعة، يعني قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازها، قرأت في قصة لعمر بن الخطاب أنه لم يجزها، وقال ابن القيم في كتاب السياسة الشرعية أنه لو يعني كتعليق على فعل عمر بن الخطاب، يعني أنه ممكن تجي أي مرأة وتدعي الإرضاع، ثم وفي مكان آخر يعني أرجح فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخذ بشهادتها، يعني شنو؟ لعل عمر تفرص فيها، لأن الأصل إذا جاءت قال النبي عليه الصلاة والسلام أوقد قال، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني جاءت مثلا وقالت أنا أرضعتك وأرضعت هذا وزوجته وأرضعت زوجته، إذن بماذا نأخذ؟ نأخذ برأيها حتى ولو كان كذبا، لأن ما ثبتش عندنا كذب، ونأخذ بقولها ولا لا؟ نأخذ بقولها. لماذا؟ صيانة لماذا؟ للأعراض وصيانة للفروج، حتى ما يكونش تزوج بالأخت دياله، ربما تكون صادقة، لكن سيدنا عمر لربما وصله خبر أو شيء من هذا القبيل. على كل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا كان عمر عنده شيء دليل أثبت على أن هذا الشهادة باطلة يكون له بدليل، أما بمجرد هكذا يردها فالقول قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ممكن إذا كانت الاختبارات يعني الطبية ممكن تثبت هذا الأمر. الآن ممكن. الآن ممكن. لا يعني في النسب ولا في الرضع. ولكن هل وصلوا إلى هذه أم لا؟ ما أدري. يعني بالرضع تثبت على أن هل يمكن أن يثبتوا ذلك؟ النسب موجود، الرضاع الله أعلم. الرضاع باقي موصوش إليه، لا مع المدة وصلوا إليه الله أعلم. وأنت تعلم على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة القائف، يعني مرة جاء واحد وقال نظر إلى شخص، جاءت امرأة قال من زنى بك؟ قالت فلان وفلان. قال ابن من هذا؟ قالت لي فلان وفلان. تعجب عمر، وجاء يعني طلب القائف، يعني كذبها، طلب القائف. القائف هو ينظر إلى أرجل الشخص أو إلى وجهه أو إلى ملامحه ويقول بأن هذا ابن هذا. أنتم تعلمون قصة زيد وأسامة، لدرجة أنهم كانوا كأنهم يتهمونه بأنه من الزنا أسامة، أنه أسمر، لأنه أسمر، كان أسمر جدا، بينما أبوه أبيض. فمرة كان نائم مع في قطيفة مع أبيه، ومر القائف وقد غطيا وجوههما، ورأى أرجل أسامة مع أرجل زيد، فقال هذه الأرجل من هذه. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عائشة فقال يا عائشة أما تدري ماذا قال القائف؟ أما تدرين ماذا قال القائف؟ فقالت ماذا قال يا رسول الله؟ قال بأن هذه الأرجل من هذه، لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسامة يعتبر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ فعمر يعني حتى ضرب، وجاء القائف فنظر إلى الغلام فقال هذا من هذين، هذا من هذين، فصدق عمر آنذاك المرأة. يعني تعجب، هل يمكن أن يتكون الولد من ماءين؟ والآن اكتشفوا على أن الولد يمكن أن يتكون من ماءين، سبحان الله، في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، واكتشفه أعرابي بدوي بمجرد ما ينظر إلى الشخص يقول هذا من هذين، فقال هذا الولد لمن؟ لهذا أم لهذا؟ قال له ما معا. وبما يحكم لهم شيخ؟ لهم معا طبعا، ذيك ساعة يكون حكم الشرع. لا، من جهة الإرث، من جهة الأبوة، أنا ذاك يقام عليهم الحد، هم الججبهم، لكن كيف ينادى عليهم الله أعلم. هذا لا يتهم مسألة طارئة، هذا لا يتهم بماذا؟ بالزنا، بحيث إذا قيل له ابن الزنا يقام عليهم الحد، لكن الحكم يرث من هذا أم يرث من هذا؟ ابن الزنا لا يرث لا من هذا ولا من هذا، لا يرث لا من هذا الأب ولا من هذا الأب، إنما يرث من ماذا؟ من جهة الأم، من جهة الأم. وقل لي ماؤهما مني الحرام لا يحترم، حتى إنهم زعموا ونسبوا للشافعي، قالوا بأنه قال يجوز للإنسان أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني زنى بامرأة ثم ولدت بنتا، فقال يجوز أن يتزوج بابنته من الزنا. قالوا كيف؟ قال لأن مني الحرام لا يحترم. ينسبون هذا للإمام الشافعي، فهم؟ فلذلك إذا أنت قلت لماذا يحكم له؟ هذا لا يحكم له لا لهذا ولا لهذا. الحكم الشرعي، وإن كان مسألة الحكم الشرعي، أنه يتبع أمه، يتبع أمه في الزنا، وهذا الحجر. ويرث من ماذا الغلام؟ يرث من أمه. دائما اسمعوا، يعني ولد الزنا لا يرث من أبيه ولا من عائلة أبيه، والآن نقول لا يرث من عائلة من أبويه ولا من عائلة أبويه، وإنما يرث من عائلة أمه، وإنما يرث من عائلة أمه. وكانوا يقولون وهل يتعدد الزوج؟ أصبح الآن يتعدد، فاكتشفوا الآن سبحان الله أنه يمكن أن يتكون الغلام أو البنت، أي يعني الجنين، من ماذا؟ من ماءين، من ماءين. نعم شيخ، ذكرتي مسألة ديال الشرط، قلتي أنا يمكن القسم إلى الشرط صحة وشرط وجوب. وكاين واحد مسألة كيقول الأحناف أن الشرط الجعلية أو الشرط الجعلي، شنو هذه؟ كتتعلق بالأحكام، كتتعلق بالبيوع، هذا ستأتيكم إن شاء الله، هذه بوحدة ماشي هذه، لأن الأحكام اللي كانت الشروط اللي كنتكلموا عليها إحنا اللي كتكون علامة كنثبتوا بها إما شرط صحة وإما شرط وجوب، هذه الأحناف كتتعلق بال كتتعلق ب يعني يجعلونها شرطا جعلية يجعلونها شرطا كتتعلق بمسائل البيوع ستأتي إن شاء الله. نعم. المتهم يا شيخ لم تثبت عليه التهمة يجوز حبسه؟ يعني للتحقيق في أمره نعم. بدون مدة قصوية؟ لا. للإمام؟ للإمام حق في ذلك. يعني إلى أن تثبت مثلا إذا كان شك في شبهة كبيرة فنعم. ويجوز الضمان إطلاق سراحه ولكن بالضمان. وإذا ثبت كذب المدعي يعاقب ويعزل. يعني إذا ثبت أنه كذب عليه يعاقب نعم تعزل. وإذا كان مثلا المدعى عليه معروف عليه أنه ليس من أهل تلك الشبهة ولا لا هو مسألة أن الفقهاء المالكية ولا سيما المالكية قالوا إذا كان عامة الناس ادعى شيئا عن العلماء لا يؤخذ بقوله. عامة الناس ادعى على شيء من واحد مجاهد عالم أو واحد عالم واحد فقيه واحد من أهل الخير والصلاح واحد من كذا واحد من كذا جاء واحد من عامة الناس وادعى عليه لا تقبل إلا بدليل لا لا لا يؤخذ بقوله لا يؤخذ بقوله. طبعا دائما ينبغي إدراء الحدود بماذا ولا سيما انا كنقول لك الفقهاء قالوا عامة الناس اذا ادعى عن عالم او فقيه لا يؤخذ بقوله. نعم وهذا معروف عند المالكية هذه مالكية ولا سيما اذا قال لك اذا كان رجل عالم ورجل مجاهد ورجل فقيه ورجل كذا وجاء واحد من الصالحين وجاء واحد يعني من عامة الناس وادعى عليه فقال لك لا يؤخذ بقوله إلا ببينة. نعم. نعم حتى الحنفية قالوا إذا استهزأ بحمار الشيخ أيوه الحنفية خلاص الحنفية في مسائل الكفر إذا استهزأ به قال لك بذنب الحمار حمار الشيخ أو بعمامته ها قال لك يكفر هذا غير صحيح. نعم ها؟ نعم شنو؟ مسألة تصغير أيضا مصيحف هذا ما ينبغي ولكن ماشي معنى أنه كافر لا هذا غلط ما ينبغي أن يصغر قالوا حتى الكتاب يعني ما يقال له كتيب قال لك لا إذا كان من باب لأن التصغير ماشي دائما مذموم أن يقول الفوائد التصغير يا خليلي تحقير أو تقليل ماذا آخر ها؟ قد يكون للتحبيب قد يكون للتقليل قد يكون للتحقير قد يكون للتعظيم. التصغير ممكن أن يكون للتعظيم؟ الجواب نعم. كل ابن أنثى سوف تصيبه دويهية عظيمة. دويهية شو مقصود بالدويهية؟ قيامة. القيامة هل يخرج منها أحد؟ لا يمكن. دويهية وهي داهية لكنه صغرها صغرها للتعظيم ولا صغرها للتصغير؟ للتعظيم. فوائد التصغير يا خليلي تعظيم أو تحقير أو تقليلي. تعظيم أو تحقير أو تقليلي. وأيضا تأتي للتحبب. كالأطفال مع الأطفال. أي نعم. تحبب ولكن الكتاب وهذاك قال لك إذا كان لكونه صغيرا وهذاك لا بأس قال لك الأفضل ما خصوش يصغروا. ولذا لا سيما الأحنف. أما المصحف مصيحف هذا لا يجوز. مسيجد هذا لا يجوز. نعم. تدلّع. ها؟ دلّع شبه هذا. ويدلّع المصحف. أي نعم. الشيخ رسل. نعم. تبص في الحديث أن رسول الله قال من قال لصاحبه ولأخيه يا كيف فقد باء بأحدهما. وش المقصود أن يعني أن يبغو الآخر؟ يعني وش نزل أن الكفر خرج من الملة ولا كبيرة من الكبائر؟ أنا بينت في هذا بأن الحديث الواردة في مثل هذا. ذكرت ما قال العلماء فيها من قال لي أخي يا كافر فقد بأبي أحدهما فإن كان كما قال وإلا حارت عليه وفي رواية وإلا رجعت عليه وهذا من قال لي أخي يعني لعن أخاه ويعني قال له عليك لعنة الله وأمثال هذه الألفاظ بأبي أحدهما وقد قال سيدنا عمار يا منافق وقالوا أيضا الصحابة يعني إنه منافق دعني أضرب عنقه وفقد كفار وإلى آخره حديث كثيرة في الموضوع يعني قالوا هذا يحتمل أربعة أنواع وهذه الأنواع تجدها في كتاب مجموع الرسائل وعندي منظومة هناك أرجع إليها أن إذا جينا باش نفصلها الكلام طويل عليها عندك مجموع الرسائل. نعم نعم تحدثنا يا شيخ عن الإكراه داخل السجن يعني ما حده الإكراه ممكن نخصص له يسوغ من الأفعال ممكن نسوغ يعني نجعل له دروسا الإكراه لأن الإكراه في الكلام فيه طويل لأن فيه شروط والإكراه يعني بعض الناس يعتبره إكراه بعض المسائل يعتبرها إكراه وبعضهم لا يعتبرها إكراه ولا سيما عند الإمام أحمد يرى كثير من المسائل يعني بالغوا فيها في مسألة الإكراه وهي ما دخلش في الإكراه إذن هذه خصنا لها دروس إن شاء الله وشروط وكين واحد كتاب يعني الآن الإكراه وشروط الإكراه الإكراه وشروطه كتاب قيم لعله هذا عيسى الأشقار وشي حاجة هكذا كتاب جيد هذا الإكراه وشروطه لعل هكذا إن لم تخلني الذاكرة مهم كتاب قيم وإذا جئتم الجناح الهيه جناح المحكومين لعل عندي كتاب هناك لعل نعم إن شاء الله اليمني خلاص نصلي إن شاء الله يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام وجزاكم الله خيرا